وننزل من القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. ويسألونك عن الروح قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح you يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا بسم الله الرحمن الرحيم الحق من وما أدراك فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سقى عليهم سبع ليال فترى القوم فيها صرعى فهل ترى لهم من باكية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى حملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله لقد خلقنا الإنسان في كبد. يتيما عظيما يتيما.